القمر لتعلموا عدد السنين التي تمر عليكم والحساب تعلموه. فحسبان أن الشهر 29 يوم 29 يوم ونص 30 يوم ثم بعده بهذا الشكل نعلم حساب السنوات حساب الأعمار حساب التواريخ فتعلمون الحساب بتوالي الأمر. ويجعل الله تبارك وتعالى لكل يعني يوم علامته الظاهرة على هذا النحو. قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا فيه من المنافع أمور عظيمة جدا، المنافع في الزراعة وفي التاريخ وفي تثبيت الحوادث وفي فهذا معرفة يعني الأيام والشهور والسنين وحساب الأمر هذا لترتيب أوضاع الناس كلها تترتب بهذه المعارف. قال جل وعلا وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا بالخلق وكذلك بهذا التفصيل البياني النازل في كتاب الله تبارك وتعالى. فصل الله تبارك وتعالى لنا يعني آياته وتشريعه وصراطه سبحانه وتعالى وبيان يعني بداية الخلق ونهايته، و ففصل الله تبارك وتعالى لنا بهذا البيان تفصيلا كاملا حتى ديت. فمن هذا التفصيل بيان آياته سبحانه وتعالى يعني في الخلق لنتعظ لنعتبر لنعلم أنه الرب الإله الذي لا يقدر على هذا الخلق إلا هو سبحانه وتعالى. أيضا من آياته جل وعلا قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان كل من ألفاظ العموم، والإنسان كل أولاد يعني بني آدم من آدم فما بعده. ألزمناه، الإلزام هو يعني الإمساك والقضاء اللازم الذي لا ينفك. ألزمناه طائره في عنق، طائره بخته وحظه ونصيبه، أوجب الله تبارك وتعالى عليه وأصبح هذا لازما له، يعني أنه مصاحب له لا ينفك عنه. في عنقه، العنق معروف، هذا تعبير بياني لمعنى أن الإنسان بخته ونصيبه وحظه ملزم له، قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره وأصبح لازما له لزوم يعني القلادة في العنق التي لا تنفك. الطائر هذا مأخوذ من العرب، تسمي البخت، تقول يكون على خير طائر، وأصل جاي من التطير، والتطير لمعرفة البخت والحظ والنصيب في المستقبل بالخير والشر. العربي كان إذا أراد أن يعرف ما هو مقدم عليه من أمر، من زواج أو من سفر أو تجارة أو نحو ذلك من عمل، فإنه يأتي إلى طير واقف على الأرض ويأخذ حجرا ثم يزجر الطير، فإذا ضربه إما أن يطير الطائر إلى يمين الضارب وإما أن يطير إلى يسار الضارب، فإن طار الطائر على اليمين يستبشر خير ويقول تيامن الطير، إذن هذا من اليمن ومن السعادة ومن خلص رضي الإله عني وهذا يعني فيه خير. وإن طار الطائر إلى جهة اليسار، يسار هذا الضارب أو يتشاءم منه، هذا التشاؤم صار إلى الشمال والشمال شؤم وشر فيتشاءم، فإن كان مقدما على سفر يرجع، وإن كان مقدم على زواج يهون يترك، وإن كان مقدم على تجارة لا يفعلها أو صفقة فيعود عن الأمر الذي كان قد نواه أو عزم عليه. وغلب هذا تطير أصبح بمعنى البخت. فكانوا أيضا يعني إذا باركوا في الزواج يقولون باليمن والبركة وعلى خير طائر، على خير طائر يعنون يعني في أفضل، يعني أن زواجك على أفضل بخت ونصيب. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره حظه ونصيبه وبخته وقدره، هذا ملزم له كلازم القلادة في العنق. ألزمناه طائره في عنقه، مربوط في عنقه، فهو مقود بقدره إلى قدره لا ينفك عنه، وبالتالي فالأمر منتهي. يعني كما جاء في الحديث يا رسول الله عملنا هذا فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ قال بل فيما جرت به المقادير. فالإنسان يجري في حياته بما كتبه الله تبارك وتعالى وسطره في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقنا، فإن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلق، ما من حركة ولا سكون ولا كلمة ولا خطوة يمين أو خطوة يسار أو رزق أو غيره، كل شيء هو مكتوب محسوب، مكتوب في الأزل ويكتب بعد ذلك للإنسان منذ نفخ الروح فيه، كما جاء في الحديث إذا مر على النطفة 41 يوما أتاها ملك فقال أي ربي ما عمله ما أجله، شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. فهذه خلاص، فهذا الأمر يكتب له كذلك منذ ولادته كتابة بعد كتاب، فالأمر لا يتغير. وكما جاء في في في في قول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك أي في مثل ذلك في 40 يوم، ثم يؤتى إلى يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة فيدخلها. فجف القلم بما انطلق، القلم جف بما يعني يسير فيه الإنسان. فالله يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نخرج له كتابا، وهذه في صحيفة كل إنسان. الكتاب هو كتاب الأعمال لكل إنسان، فأما من أوتي كتابه بيمينه فدل أهل الجنة، وأما من أوتي كتابه بشماله. ويقول النبي: وتطير الكتب فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. يقال له، يخرج له هذا الكتاب وهو كتاب أعماله. كل إنسان يأتيه كتاب أعماله يطير ويأتي فيأخذه. المؤمن يأتيه إلى اليمين فيأخذه باليمين، والكافر يأخذه يأتيه إلى اليسار من خلف ظهره فيمسكه بيساره. وكل إنسان ينشر كتابه فيرى صحيفة أعماله، حتى يقول الكافر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فلا همزة ولا لمزة ولا غمزة، كل ما صدر من هذا الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كان الملكان يكتبان. ما يلفظ من قول، أي لفظ يلفظه الإنسان إلا وقد كتب وسجل في هذا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشور مفتوح، يلقى هذا الفهم ما هو كتاب مختوم مقفول، لا، وإنما هو كتاب على طول يعني منشور مفتوح يفتحه صاحبه ويقرأ ما سطر فيه من أعماله. ثم يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، كل هنا يقرأ كتابك، كتاب أعمالك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك الآن على هذا. فطبعا يعني إذا رأى الكافر ما يعني سطر في هذا الكتاب من عمله الذي لا يغادر شيء، ما ترك شيء، فكفره وفسقه كله موجود، لا يستطيع أن يعني ينكر شيئا من ذلك. وإن أنكر هناك يعني شهود يشهدون عليه، شهود من نفسه، كما جاء في الحديث أن الكافر أن الكفار يتملون يوم القيامة يقولوا لننكر، لندعي أننا لم نفعل شيئا، ويقولون للرب تبارك وتعالى: لا نقبل علينا شاهدا إلا من أنفسنا. فينكروا هذه الكتب، يقولوا: كتبها يعني ملائكتك بيده. الله تبارك وتعالى يأمر أعضاءهم أن تشهد عليه، كما قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فتشهد اليد تقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتشهد الرجل، وتشهد كل عضو من أعضائه يشهد بما فعل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه كذلك مجموعة من يعني سنن الله تبارك وتعالى في الخلق والحساب. قال جل وعلا يعني واعظا عباده: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى وسار في طريق الحق فإن نفع هذه الهداية على لنفس صاحبها. فالله تبارك وتعالى لا تنفعه عبادة العابدين ولا تضره كذلك سبحانه وتعالى معصية العاصين، فإنه الغني بذاته المحمود بذاته سبحانه وتعالى الذي لا يحصي أحد ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. فمن اهتدى إلى الحق وسار فيه فإن نفع هذه الهداية وأثرها لنفسه، قال فإنما يهتدي لنفسه، لأن هذا خلص يكون قد كتب الله تبارك وتعالى له الفلاح والنجح في الدنيا والآخرة. ومن ضل فإنما يضل عليه، من ضل عن الحق فكذلك ضلاله على نفسه، فمغبة وأثر هذا الضلال إنما هي على نفس صاحبها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل وازرة مذنبة ذنب نفس أخرى، ولو كان أقرب الأقربين، لا الأب يتحمل عن أبيه ولا الابن عن الأب يتحمل عن ابنه ولا الابن عن أبيه ولا الأخ عن أخيه، الكل كل إنسان إنما يحمل وزر نفسه فقط. ثم قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كذلك، فلا عذاب إلا بعد البلاغ. عودا إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.